ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فسنبدأ من جمعة اليوم إن شاء الله تعالى في سرد صحيح السيرة النبوية، وكنا ابتدأنا بها جمعة واحدة قديما، فنصل من قطع، ونسأل الله عز وجل أن ييسر لنا تمامها. وفي ظني أن المسلمين أتي كثير منهم بسبب جهلهم بتاريخ أسلافهم. اعلموا أنه ليس حدث يحدث الآن في الأرض إلا حدث مثله قبل ذلك أو شبيه له. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول: واستدل على ما لم يكن بما كان فإن الأمور اشتباه. ولذلك كثير من الناس يسأل سؤالا تراه طبق الأصل، سئل قبل ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لصحابي أو لتابعي أو لعالم. فكل الذي يحدث في الأرض الآن حدث قبل ذلك. انهيار الأمم حدث قبل ذلك أن انهارت أمم كثيرة. ويجيء العاقل فيحلل الأسباب فيجدها واحدة. المسلمون اليوم جهل بتاريخهم، جهل بأقدار أسلافهم، لذلك فهم يطعنون عليهم. وهذا الطعن إنما هو من جهلهم بمقدار الناس، ولا يعلم مقدار الناس إلا رب الناس. حتى رأينا من يقول: ابن عباس رجل وأنا رجل، هم رجال ونحن رجال، لي رأيي ولابن عباس رأيه. ولو أن هذا عرف قدر ابن عباس بل لو عرف قدر نفسه لما تفاول وقال هذه الكلمة. الجهل بتاريخ الأسلاف أوقعنا في محن كثيرة، والجهل بسيرتهم العملية، كيف كانوا يعيشون، كيف كانوا ينقلون النص النظري إلى واقع الحياة، هذا لابد أن نعرضه على الناس حتى يعرفوا أين موقعهم من العالم. الجنس العربي جنس عجيب، وسر العجب فيه أنه لا يصلح إلا بدين يحكمه. غيره يمكن أن ينحل ويرقى، أما هو فلا يرقى إلا بدين. وانظروا إلى حال الجزيرة العربية قبل دخول الإسلام، تراهم كانوا أسفل الأمم، لا حضارة ولا مدنية ولا علوم، إنما كانت الحضارة في فارس وفي الروم، وهم كانوا في مستنقع من الأوحال. كان هناك الزنا، بل كان الزنا شيئا مستصابا عندهم، والله تبارك وتعالى حرم الزنا، ما أباحه قط يوما، لأنه قبيح. ولا نعلم أن الله تبارك وتعالى حرم شيئا لفساد ذاته ثم أحله أبدا. فكانت الجزيرة العربية ومن فيها يستحلون الزنا، بل يستطيبونه. وهذا واضح من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: كان النكاح على أربعة أنحاء، أي على أربعة أشكال. منه نكاح الناس اليوم، أن يذهب الرجل فيطلب المرأة من وليها، وهو النكاح الجاري اليوم. ونكاح أن المرأة إذا طهرت قال لها زوجها: استبضعي من فلان، يعني تذهب لفلان يزني بها، وكان يقصد بذلك نجابة الولد، إنه لو تغير هو يكون الولد نجيبا. ونحو ثالث: تأتي المرأة فيجتمع عليها الرهط من الرجال، كل يصيبها، فإذا ولدت ألصقت الولد بواحد منهم فلا يمتنع من انتسابه إليه. ومنه البغايا اللواتي يحترفن الزنا، وهذه البيوت كن عليها رايات حمراء، من أراد أن يزني قصد هذه البيوت، مستنقع من الأوحال يعيش فيه العرب، ما علمنا قبل الإسلام أن لهم قيمة أو أن لهم حضارة أو أن لهم يدا على الأمم، بل كانوا يقتتلون ويفني بعضهم بعضا لأتفه الأسباب. وعندك حرب البتوس مشهورة 40 سنة لسبب تافه جدا، يقتل بعضهم بعضا، مافيا، حرب عصابات، الأوس والخزرج، العداء مشهور قبل الإسلام. فلما جاء الإسلام نظمهم في سلك. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى هو الذي ألف بين قلوبهم وامتن على نبيه وعلى الأمة كلها. قال تبارك وتعالى: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، ألف بينهم لنصرة هذا الدين. فإن تخلوا نزع هذا الرباط، إن تخلوا عن نصرة دينه نزع هذا الرباط الذي هو الألفة، فرجعوا أعداء كما كانوا. وهذا ظاهر جدا في دنيا الناس اليوم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجمع بينهم وآقى على القصة المشهورة التي تأتي بعد ذلك، حتى أن الرجل كان عنده الرهط من النساء، فيأتي إلى أخيه المهاجر فيقول له: اختر أجملهن وأفضلهن، فكان يختار ويتنازل له عن ذلك، مع أن التنازل عن العرض صعب جدا، تنازل عن المرأة لا سيما أنه وكل إليه الاختيار، فقد يأخذ أحب النساء إلى الأنصاري، ومع ذلك لا يمتنع. وكان الأوس والخزرج كتيبة الإسلام من أهل الأنصار. تنظر، بنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم دولته في 10 سنين فقط. بعض الذين لا يستحون مما يقولون يقول: نحن بدأنا الثورة الصناعية مع اليابان، ألا يستحي هذا القائل؟ ألا يستحي؟ إبر الخياطة نستوردها من الصين حتى الآن، موتور السيارة الأطفال في اليابان يصنعونه، صبيان يصنعونه، ونحن ما استطعنا حتى الآن تصنيع موتور سيارة، إنما يأتي الموتور ونقفل إحنا، ومقفلين على طول. لا خير، بدأنا الثورة الصناعية مع اليابان، نحن في انحدار واليابان في رقي، لأننا لا نصلح إلا بدين. هذه خاصية الجنس العربي، يجب على الناس أن يتنبهوا للفرق. هم قالوا الغرب تقدم بغير دين، ورأينا العلمانيين ذوي الوجوه القبيحة يدعون إلى الانحلال ويقولون ما أخركم إلا هذا الدين، أين هو؟ دلوني عليه، أين هو في واقع الناس حتى يؤخرنا؟ ما أخرنا إلا تركه، لأننا جنس عجيب. كما قل الذي يستقرئ التاريخ بأمانة يجد أن انحدارنا هو سببه بعدنا عن ديننا. لا حيلة في الرقي إلا بالرجوع إلى الدين، وقد انفسخت الأمة من دينها من قديم، وما رأينا تقدما. أفلا يدل أيها العقلاء على صحة هذا الاستقراء؟ فنحن نريد أن نرجع إلى تاريخ الأسلاف وأن ننظر إلى طريقتهم، كيف نقلوا النص النظري إلى واقع الحياة حتى نتبعهم في ذلك ونقلدهم. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. لذلك أرى أن دروس السيرة وصحيح السيرة النبوية في منتهى الأهمية لمن أراد أن يدفع عجلته إلى الله عز وجل حتى يذهب إليه بسلام. ثم هناك شيء مهم جدا، يجب عليكم ألا تكتفوا بالسماع فقط، كل يحاول أن ينقل شيئا مما سمع إلى واقع بيته العملي. ما فائدة أن تسمع أن هذا حرام ثم تذهب ولا تغيره؟ ما الفائدة من القول إذن؟ قامت عليك الحجة وعلمت أنه حرام تؤاخذ عليه، قد تكون جاهلا قبل ذلك بأن هذا حرام فتعذر، لكن أنا وقد عرفت وقامت عليك الحجة فاستعد لملاقات الله تبارك وتعالى وأعد الجواب عن سؤاله. لماذا خلقت؟ أخلقت لترعى رعي الأنعام؟ أخلقت لتنجب وتدفع إلى البشرية أطفالا على غير مبدأ؟ أطفال المسلمين كثيرون جدا وشبابهم كثيرون، ويطعنون عليهم في كل مكان، فلا يكتفون إلا بالشد والاستنكار فقط. لذلك هانوا على الأمم وداسوهم وليست لهم كرامة. ومما يحج في النفس أن يكون حامل الحق في مستنقع وأن يتعالى عليه أهل الباطل، ذلك يزهد الناس في الحق الذي معك. أنت لا تحمل حق بل أنت تخالفه. ونحن لا ننسى سنة 70 لما جاء وفد اليابان الذي أسلم وجاءوا هنا إلى مطار القاهرة، لأنهم قالوا الأزهر، نعم نذهب إلى بلد الأزهر سنجد الجيل الإسلامي الحقيقي، نذهب نتعلم الإسلام. فلما دخلوا مطار القاهرة وجدوه لا يختلف عن مطار طوكيو، فرجعوا. أين الإسلام الذي نشدوه؟ سلوك الناس العملي هو الذي يجعل الإسلام يرجع. دعك من غيرك وخليك في نفسك، افعل ما تستطيعه حتى تجعل بيتك مسلما، إذا رأيت فيه من الموبقات ارفعه فأنت ولي الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وأنت ولي الأمر ورب البيت. فعجبي على الذي لا يستطيع أن يغير منكرا بيده في بيته، سقطت ولايته لا قيمة له. ونقرأ عشرات الحكايات العجيبة في الرجال الذين صاروا أشبه بالنعاج، تحكمهم النساء وترديهم إلى الباطل ولا يتحركون، سقطت قوامتهم. هذا هو الرجل الذي قال الله عز وجل فيه الرجال قوامون على النساء؟ هذا هو الرجل الذي قال الله تبارك وتعالى فيه وللرجال عليهن درجة؟ أين الدرجة؟ لذلك أرجو أن يحرص كل مستمع لدروس السيرة النبوية أن ينقل وأن يتعلم كيف ترجم الصحابة الكلام النظري إلى واقع محسوس في دنيا الناس. فهذه الدروس مهمة جدا حتى بالنسبة للشباب الذي انحرف به الفكر، سيعلمون من خلال هذه الدروس أن السبيل القويم إلى إرجاع الإسلام ليظلل الأرض أن تهتم بالأفراد وأن ترجعهم إلى حظيرة الإسلام، فإن الإسلام بي وبك وبفلان وفلان يبدأ بواحد ثم تنتهي بأمة، كما يقول الشاعر إن الجبال من الحصى، وكذلك فإن الأمم إنما تنبني على الأفراد. ونبدأ من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأن في بدء الهجرة تحول تام في دعوة الإسلام، وهو الذي نحتاجه. وسنشير إلى الفترة المكية كثيرا حتى نتعلم منها ونرى هل ما نعيشه الآن يشبه الفترة المكية أم لا. روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما عقلت أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتينا بكرة وعشية، يعني في أول النهار وفي آخره. فلما اشتد أذى المشركين على المسلمين خرج أبو بكر يريد الحبشة، فبينما هو في الطريق إذ قابله ابن الدغنة، وهو رجل مشرك كافر. قال: إلى أين يا أبا بكر؟ قال: أخرجني قومي، أريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. قال: يا أبا بكر، مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتعين الكل وتنصر الضعيف وتعين على نوائب الحق، ارجع وأنا جار لك. فرجع أبو بكر وقد جاور ابن الدغنة، فقال له: ادخل في هذا البيت فاعبد ربك، ابني لك مسجدا واعبد ربك في هذا البيت الذي هو بيتك، ابن الدغنة يعني. ثم طاف ابن الدغنة على أشراف قريش وقال لهم: كيف تخرجون أبا بكر؟ إنه لا يخرج ولا يخرج، هو جار لي. فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة، أي لم تخسره جواره. وظل أبو بكر ما شاء الله له أن يعبد الله عز وجل مستخفيا في بيت ابن الدغنة. ثم بدا له في يوم من الأيام أن يخرج إلى فناء الدار فيبني المسجد بفناء الدار، وفعلا خرج في الفناء وكان يصلي ويقرأ القرآن ويبكي. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فكان النساء والولدان يقفون ويتفرجون على هذا الرجل، أول مرة يرون إنسانا يقرأ ويبكي. تصور في القلوب المتحجرة التي تائد البنات وهي حية، ولا يجمع الرجل دمعة واحدة على ابنته التي دفنها وهي حية، قلوب متحجرة. في هذا الجو يظهر رجل يبكي إذا قرأ القرآن فيشد الانتباه، فكان النساء يقفن وكان الولدان يقفون يشاهدون هذا المنظر الخلاب. فقالت قريش لابن الدغنة: ما على هذا اتفقنا؟ فإما أن يدخل البيت فيعبد ربه بالداخل فإن نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا، وإما أن ترد عليه جوارك فإنا لا نريد أن نخفرك جوارك. فذهب ابن الدغنة إلى أبي بكر وقال: يا أبا بكر، ما على هذا اتفقنا؟ إما أن تدخل في داخل الدار وتعبد ربك، وإما أن ترجع إلي جواري فإني لا أحب أن يتحدث العرب يوما أنني أخفرت في ذمتي. فقال له أبو بكر: بل أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. الأذى مستمر والمسلمون يهاجرون إلى الحبشة فرارا بدينهم، كما قال الله تبارك وتعالى في أسلاف لهم: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لماذا تنتقمون من أولئك؟ لأنهم يؤمنون بالله العزيز الحميد. أو هذه تهمة؟ أخرجوا آل لوط من قريتكم. لماذا؟ يفسدون في الأرض؟ لا، إنهم أناس يتطهرون. كذلك الذي يعيش في مستنقع من الأوحال يكره المتطهر، يكره النظيف، إنما يرضى بالدون، يعيش في وسط الموبقات كلها. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، وأنتم عشتم في القاذورات تنقمون منا. لماذا؟ لأننا ندعو إلى الفضيلة، لأننا ندعو إلى عبادة الله، وهم يدعون إلى عبادة العجل. هذه الأوثان المتفرقة في كل مكان، لقد أقسم لي أحدهم وأنا لا أكذبه وهو غير مدفوع عن الصدق في قوله، أنه رأى بعض الشباب في شارع الهرم، هناك في شارع الهرم تماثيل، رأى بعض الشباب يقف أمام التمثال ويفعل هكذا، يصلي صلوات الفراعين أمام التماثيل، دعوة سافرة إلى عبادة العجل. ونرى هذا في المجلات، لا سيما المجلات الأثرية، ترى صنم وامرأة أمام الصنم وقد وضعت يدها هكذا، ثم يقول تحت الصورة صلوات. صلوات من؟ نحن لا نعرف إلا صلاة المسلمين فقط، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. وهذه تهدئة للذين يعالجون البلاء، الذي له ملك السماوات والأرض، يعني أنك إن وضعت في السجن فأنت في ملكه أيضا، يعني أنت لا تغيب عن بصره، يعني أنت في السجن عبد له وخارج السجن أيضا عبد له، فيجب عليك ألا تتبرم وأن تستعد للبلاء. ونعم الأسوة أن تكون أسوتك الأنبياء، نعم الأسوة لك، لأن الله تبارك وتعالى وصف بعض النبيين والمؤمنين بقوله وزلزلوا، زلزلوا، تأمل هذا اللفظ، النبي ومن معه زلزلوا، حتى بلغت الفتنة مداها، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، وكما في الحديث كل آت قريب، إنما البعيد هو الذي لا يجيء، إنما كل آت قريب، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا لأنه آت، فهو قريب لا محالة. اشتد أذى المشركين على هذه الصفوة التي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها يوم بدر: اللهم نصرك الذي وعد، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. يعني ما هذا يدل على أن الأرض كفر كلهم ما عدا هذه العصابة التي كانت 300 رجل، الذين يعبدون الله في الأرض 300 رجل، قل 1000 رجل. يا لظلم العباد، يا حسرة على العباد، ينزل عليهم كل شيء ويرفعون إليه ما الذنوب والمعاصي وما يمقته ويسقطه عليهم. ليس لله عز وجل في الكرة الأرضية 50%، وهو خالقهم ورازقهم، ليس له من عباده 50%، بل ليس له 30%. ولو أردت أن تتأمل في حال العباد وجدت أنني صادق في هذه النسبة، ثلث الأرض كفر والثلث مسلمون. دعنا من الكفرة وخلنا في من يتسمون بالأسماء المسلمين. هل الله عز وجل له كل المسلمين الذين في الأرض؟ لا. أين العلمانيون؟ أين عباد القبور؟ أين عباد العجول والتماثيل؟ أين اللي هم أمثال سلمان رشدي ولا سليمان رشدي؟ أين هؤلاء وهم كثرة كاثرة؟ أين أعداء الله في الأرض الذين يتجسسون على عباده المؤمنين؟ هؤلاء في الميزان؟ لا والله. في صحيح البخاري أن رجلا كان يجلس في مجلس حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وكان سعد بن أبي وقاص هو والي الكوفة، فتحدث رجل بحديث فقال أحد الجلساء أنا سأنقل هذا الحديث إلى سعد، سمع كلمة فانقلها إلى الوالي. فقال حذيفة له لا عليك ألا تفعل، يعني أنت حر، إني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يدخل الجنة قتال، وفي رواية نمام الذي يأخذ الكلام فينقله، لا سيما إن كان كلام حق فيشوهه. ولنا موعد مع هؤلاء أمام الله، وإن غدا لناظره قريب، إن غدا لناظره قريب، وكل آت قريب. فالناظر يجد أن الخلة من المسلمين الذين هم في جانب الله عز وجل قلة. اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. اشتد أذى المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته، فأراد أبو بكر أن يهاجر إلى المدينة، لا سيما وقد سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إني أريت دار هجرتكم بين لابتين وهما الحرتان، بين جبلين عظيمين وهي المدينة. فأول ما سمع أبو بكر الصديق أن المدينة المنورة هي دار الهجرة، بدأ يستعد في أن ويجهز جهازه حتى يرحل إلى المدينة المنورة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما أراد أبو بكر رضي الله عنه أن يتوجه إلى المدينة قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رسلك يا أبا بكر. والرسل هو السير الرفيق البطيء، إذا رأيت رجلا يتعدى ثوره فأردت أن تجعله يتأنى فتقول له على رسلك، أي هدئ من روعك، خفف الوضع قليلا. قال على رسلك يا أبا بكر فإني أرجو أن يؤذن لي بالهجرة. فقال أبو بكر أو كذاك بأبي أنت وأمي؟ قال نعم، أو قال أجل. فمنذ ذلك الحين اشترى أبو بكر راحلتين، يعني بعيرين أو فرسين، وجعل يعلفهما، راحلة له وراحلة للنبي صلى الله عليه وسلم. حتى كان يوم من الأيام وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى دار أبي بكر في موعد ما كان يذهب إليه فيه، وهو في نحر الظهيرة، يعني في عز الحر، وذهب إليه وهو متقنع، يعني قد وضع قناعا عليه لعله حتى لا يعرف. فلما أخبر أبو بكر بمقدمه صلى الله عليه وسلم قال بأبي هو وأمي، ما جاء الساعة إلا لأمر. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وكان عند أبي بكر ابنتا أسماء وعائشة، فقال له يا أبا بكر أخرج من عندك، فيفضي إليه بسر الهجرة، لكنه لا وذهبت أسماء رضي الله عنها فقطعت نطاقها نصفين، لذلك سميت بذات النطاقين أي بذات النطاق. والنطاق هو عبارة عن حزام يستعين به النساء عند الأشغال القوية، تربطه على وسطها ثم تشد ثوبها وترخيه إلى أسفل، هذا هو معنى النطاق، ترخي هذا الثوب إلى أسفل. وهذا واضح عندما ترى نساء الفلاحين يعملون، فإنهم يستخدمون النطاق. فالسيدة أسماء رضي الله عنها قطعت نطاقها نصفين، نطاق حزمت به الأسف ونطاق تحزمت هي به، وكانت حاملا في عبد الله ابن الزبير، وكانت هي امرأة الزبير بن العوام رضي الله عنه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. وكان ابن أبي بكر محمد عبد الله يذهب إليهم فيأتيهم بالأخبار، أخبار مكة، وما ينوونه له ولصاحبه. وكان عامر بن فهيرة وكان راعي الغنم يأخذ اللبن بعد العشاء الآخرة فيذهب إليهما فيعطيهما، حتى مكث في الغار 3 أيام. ثم بعد ذلك استعانوا برجل بدليل، وكان هذا الرجل كافرا لكنهما ائتمناه على ذلك، وكان دليلهم وكان دليلهما إلى مكة، إلى المدينة المنورة نورها الله تعالى. فدخل إليها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا، لذلك سنقتصر في هذه الجمعة على بعضه، وأرجو أن أتمه في بعد الخطبة إن شاء الله. قول السيدة عائشة رضي الله عنها: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. أبوها أبو بكر وأمها هي أم رومان، وأم رومان هذه هي بخلاف أم السيدة أسماء. أبو بكر الصديق تزوج أكثر من واحدة فأنجب عائشة من أم رومان. وفي هذا الحديث دليل في الحديث الآخر أو نكارته الذي يفيد أن أم السيدة عائشة كانت مشركة، وهو ما رواه البزار في سننه أن عائشة وأسماء رضي الله عنهما جاءتا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالتا: يا رسول الله، إن أمنا جاءتنا، يعني وهي مشركة، إن أمنا جاءتنا وهي مشركة تطمع في نوال، يعني عايزة إعانة مالية، أفنصلها؟ قال: نعم صلاها. هذا الحديث خطأ منكر، لأن أم السيدة عائشة بخلاف أم السيدة أسماء. أم السيدة عائشة أم رومان، وعائشة لم ترها قط كافرة، وهذا معنى قولها في أول الحديث: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، يعني إلا وهما يدينان بالإسلام. فالسيدة عائشة لم ترى أمها قط كافرة، إنما التي رأت أمها كافرة السيدة أسماء، وأمها هي قيلة أو قتيلة. الحافظ بن حجر يقول: لعلها أسلمت يوم الفتح، يعني أسلمت في وقت متأخر جدا، مع أنه لا يوجد سند يبين أنها أسلمت، لكن جل الذين صنفوا في الصحابة وصفوها بالإسلام. ما علينا، المهم أن أم أسماء بخلاف أم السيدة عائشة. أضف إلى ذلك أن أم السيدة عائشة كانت مسلمة من قديم، وأم السيدة أسماء أسلمت يوم الفتح. لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا بكرة وعشية، يعني يأتينا بكرة أي في البكور، وعشية أي في العشاء. كان هذا موعد ثابت، النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب فيه إلى بيت أبي بكر صاحبك وخلك. وإنك إذا نظرت إلى حسن الصحبة فانظر إلى صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وتنظر مواصفات الصديق الحقيقي. صديقك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، وإذا ريب الزمان صدعك أي شتتك وفرقت، شتت فيك شمله ليجمعك. هذا هو الصديق الحق، وهو عملة نادرة. لماذا نادرة؟ لأن الدين غائب. صحبتك للأخ في الله تفيدك كثيرا جدا، بخلاف صحبتك للئام الذي يصاحبك لمنفعة، فإذا حصل منك المنفعة رماك، لأنه لا دين يحكمه ولا ضمير يحركه من داخله. أما الأخوة في الله فهي أعظم ما يحصله المسلم، أو هي من أعظم ما يحصله المسلم في الأرض. إن كنت عاجزا عن قيام الليل، إن كنت عاجزا عن أن تصوم التطوع إن كنت فقيرا لا تستطيع أن تتصدق، إن كنت ضعيفا لا تستطيع أن تنكر منكر أو أن تأمر بمعروف، فأحب في الله. هل هذه صعبة؟ أحب في الله. لماذا؟ لأن الإمام مسلم ابن الحجاج رضي الله عنه روى في صحيحه قال: بينما رجل يمشي في طريق إذ أنزل الله عليه ملكا في صورة رجل، أو أوقف له في الطريق ملكا في صورة رجل، فقال له: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: إني ذاهب إلى قرية كذا، فإن لي فيها صاحبا. فقال له الملك: أترى أن لك على أن له عليك نعمة، يعني له مجاملات كثيرة، فأنت ذاهب تزوره من باب رد الجميل أو من باب المجاملة، هل ترى له عليك نعمة؟ قال: لا، غير أني أحبه في الله. فقال: أبشر، فإن الله أحبك كما أحببته. يا له من عبد، هذا العبد الذي يحبه الله عز وجل. ده لو مدير عام اهتم بأحد الموظفين يكاد يطير فرحا من على الأرض، لو أن رئيسا نظر إلى مرؤوسه نظرة عصف وأغدق عليه بعض إحسانه الزائل الذي لا قيمة له لطار ذلانا فرحا. فما بالك بملك الملوك إذا أحب عبدا يمشي بقدمين على الأرض؟ يا له من عبد. نسأل الله عز وجل أن نكون هذا العبد. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أحب الله عبدا قال: يا جبريل، إني أحب فلان ابن فلان. تصور عندما يتردد اسمك في الملأ الأعلى لمجرد أنك تحب في الله بغير عرض، لا تحب فلانا لتنتفع من ورائه بشيء، بل أحبه لكونه مسلما ولكونك تتقرب بهذا إلى ربك، فيعينك هو على تصحيح نيتك. إذا أحب الله عبدا نادى في السماء، نادى جبريل: إني أحب فلان ابن فلان فأحبه. ثم ينادي في أهل السماء: إني أحب فلان ابن فلان فأحبوه، فيحبه أهل السماء جميعا، ثم يوضع له القبول على الأرض، حتى أن طوب الأرض يحبه، طوب الأرض يحبه. وقد ورد في بعض الآثار أن الأرض تبكي على الصالح إذا مات، لأنها افتقدت الراكع الساجد الذي كان يسجد عليها ويضع جبهته لربه، وبقي الفاجر الفاسق الذي يعيث في الأرض فسادا فتبكي عليه وحق لها. فإن الصالحين أنذر من الكبريت الأحمر في هذا الزمان. لو نظرت إلى صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى صحبة أبي بكر لرأيتها نعم الصحبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو اتخذت من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكني خليل الله. وفي صحيح البخاري أنه جرى بين عمر بن الخطاب وأبي بكر شيء مما يجري بين البشر، خصام اختصموا في مسألة، وكان في أبي بكر رضي الله عنه حجة، فكأنما احتد على عمر، ثم إنه رجع إلى صوابه سريعا فقال لعمر: اغفر لي. فقال عمر: لا أغفر لك. فمضى أبو بكر مكسور الخاطر، لا سيما الصالح يخشى أن يكون عليه شيء من حقوق العباد يوم القيامة، بخلاف السراق الذين لا يجعلون للقاء الله ميزانا، الذين يفتنون على عباد الله، الذين يوقعون بينهم البغضاء. إن الكافر يرى ذنبه كالذباب، كما في سنن الترمذي. إن المؤمن يرى ذنبه وإن دق كالجبل يكاد أن يسقط عليه. وإن الكافر يرى ذنبه العظيم كالذبابة نزلت على أنفه فقال بها هكذا فصارت قلة ورعه. فذهب أبو بكر إلى البيت، وذهب أبو بكر إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عنه وقد رفع ثوبه، فأول ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يجلس مع بعض أصحابه قال: أما صاحبكم فقد غامر. حصل شيء. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إنه جرى بيني وبين عمر كذا وكذا، وقلت له اغفر لي فأبى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا. ثم إن عمر ندم فذهب إلى البيت فسأل عنه فلم يجد، فتوجه إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قاعدا هناك. عمر قادم، أول ما رآه النبي عليه الصلاة والسلام تنعر وجهه واحمر، وقال له: لقد جئتكم فقلتم لي كذب، وقال أبو بكر صدق، ومنعتم عني أموالكم وواساني بماله، فهلا أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قال أبو سلمة: فما أوذي بعدها إلى أن مات. واشتهر عن عمر توقيره الشديد لأبي بكر، لدرجة أن أبا بكر إذا اجتهد اجتهادا فنظر فيه عمر فرأى له رأيا يخالف رأي أبي بكر، قال: إني أستحي الله تعالى أن أخالف رأي أبي بكر. أبو بكر أعظم صحابي في الإسلام الذي تكثره الشيعة، ويحكمون على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا جميعا، ما بين منافق وما بين فاسق، ولم ينج من النفاق إلا أربعة: المفترون الزائغون، الذي ينادي بعض المغفلين بالمقاربة بين أهل السنة والشيعة، هذه المقاربة مستحيلة مستحيلة، وهو يطعن على قرآنك ويقول إن هذا القرآن تلت القرآن الحقيقي. أين القرآن الحقيقي اللي هو مصحف فاطمة؟ ده موجود في السرداب مع محمد بن العسكري اللي هو المهدي المنتظر بتاعه. رجل يطعن في أصولك ترجو منه قربا؟ هذا محال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجد نفسه مع أبي بكر، فكان يتردد على بيته بكرة وعشية. فلما اشتد إيذاء المسلمين إيذاء الكافرين للمسلمين، أراد أبو بكر رضي الله عنه أن يخرج إلى الحبشة فارا بدينه من إيذاء قومه. ونكمل إن شاء الله تعالى بعد الخطبة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، وأقم الصلاة. بسم الله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنتم إن شاء الله تعالى ضمن الحديث أو جزءا من الحديث على حسب ما يتسع الوقت. فكنا وقفنا عند ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم لبيت أبي بكر بكرة وعشية، واشتد إيذاء المسلمين رضي الله عنه وعلى أصحابه وعلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بصفة عامة. وسبق أن هاجر المسلمون إلى الحبشة في بداية الاضطهاد الذي وقع على المسلمين. هاجر كثير من المسلمين إلى الحبشة نحو 84 أو أكثر، حتى لما اشتهر فيما بعد عند الذين هاجروا الى الحبشة بعدما نزلت سورة النجم وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله فاسجدوا لله واعبدوا، فقيل او ثبت ان كثيرا من المشركين سجد، فظن المسلمون الذين في الحبشة وهاجروا من فرارهم وفروا من قومهم ان المشركين اسلموا بعد اشتهار هذا الواقع ان المشركين سجدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد لما قرأ فاسجدوا لله واعبدوا، فرجعوا الى مكة فوجدوه اشد ايذاء للمسلمين، فرجع من رجع الى الحبشة مرة اخرى. فحتى ان ابن مسعود وهو احد الذين رجع في الهجرة الثانية من الحبشة قال وتلاء نجاك كانوا يتكلمون فيها، فكان الرجل بجانب الرجل يكلمه ويحادثه حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين فمنع الكلام في الصلاة، فجاء ابن مسعود رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي فألقى عليه السلام فلم يجبه، فوجد ابن مسعود في نفسه وظن أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد عليه لأنه غاضب مثلا، فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته قال يا ابن مسعود إن الله يحدث من أمره ما يشاء وقد أحدث ألا تكلموا في الصلاة، ومما أحدثه تبارك وتعالى في أمره ألا تكلموا في الصلاة. لكن تبقى هنا مسألة ونحن لعلنا أشرنا إليها قبل ذلك، وهو سلام الداخلي على المصلي، يعني رجل يصلي في المسجد هل يسن للذي يدخل المسجد أن يسلم عليه؟ الجواب نعم، يستحب للداخلي أن يسلم على المصلي، وفي هذا تأكيد للسلام، الذين يهملون إلقاء السلام الشيء السلام على المسلم في الأوقات العادية يعني في الشوارع وغيره ينظروا إلى استحباب أن يفشي المسلم على المصلي السلام، فينظر إلى هذا الأمر فيفشي السلام على من يعرف ومن لا يعرف، فإن هذه سنة ماضية، والنبي عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه مسلم والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فالمصلي إذا كان يصلي في المسجد ودخل الرجل يقول له السلام عليكم، طيب كيف يرد المصلي؟ المصلي يمكنه إن كان قاعدا للتشهد أن يرفع يده هكذا، وإن كان مثلا يقبض اليمنى على اليسرى على الصدر يمكنه أن يرفع يده هكذا، وقد ثبت في أحاديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم على بعض الصحابة وأن بعض الصحابة سلم عليه. لكن هذا يبقى، وهذه مهمة جدا القيد القادم، يبقى هذا الأمر بأن تراعي مقتضى الحال، يعني لا تذهب إلى مسجد مثلا لا تعرف في هذه المسألة وبعدين تكفيها وتعتقد أنها من الواجبات وتصر عليها فيحدث تفرق في المسجد، لا، فهذه السنة تنفذ في المساجد التي تغرق بها. لماذا؟ نحن لا نريد أن نفرق بين قلوب الناس، نحن نريد أن نجمع الناس على الإسلام، فيمكن لنا أن نترك هذا الشيء المستحب تأليفا لقلب المسلم، لأن تأليف قلب المسلم فرض وهذا مستحب، وعند جماهير العلماء إذا تعارض فرض ومستحب يقدم إيه؟ الفرض لأنه أقوى. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول إن من المستحب ترك المستحب لتأليف القلوب، يعني يستحب لك أن تترك الشيء المستحب لتألف قلب أخيه، لكن هذه المسألة لها قيد أيضا، وهو أنك لا تترك المستحبات طيلة حياتك، لا، بل تترك المستحب في فترة تأليف القلب فقط، ثم تحمل نفسك وأخيك على فعل المستحب الذي تركته من أجل تأليف القلب، لكن لا يتصور أن أترك المستحب طيلة عمري لأن أؤلف قلوب الله، لا، أنا أولى من غيري وكل امرئ بما كسب رهين. ثم معنى إن من المستحب ترك المستحب لتأليف القلوب، أنت وأنت تترك المستحب تدعوه، مش تترك المستحب عشان ما يزعلش وهو ما عندوش خبر إنك بتألف قلبك، يبقى أنت خسرت من الجهتين، خسرت في ترك المستحب وخسرت أنك لم تألف قلبه، بل هذه القاعدة تكون في الرجل الذي يؤلف قلب رجل ما ويرى أنه إن فعل هذا الشيء المستحب نفر منه، فيمكن له أن يترك الشيء المستحب في فترة دعوته إلى الالتزام بأحكام الإسلام. فهذه السنة وهذه قاعدة عامة في المستحبات، إذا إن لم تكن معروفة في المساجد أو في المسجد الذي أنت تريد إفشاء السلام فيه فلا تفشي السلام فيه. فجاء ابن مسعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليه وحدث كما قصدت عليكم الآن، فرجع من رجع إلى الحرس مرة أخرى بعدما علوا بشدة إيواء الكافرين للمسلمين، وبقي من بقي حتى هاجر إلى المدينة المنورة. فأراد أبو بكر أن يخرج فيهاجر أيضا إلى الحرس حتى يعبد الله، فبينما هو في الطريق عند برك الغماد، برك الغماد هذا موضع من مكة إلى جهة اليمن مسيرة 5 أيام، يعني أنت مثلا لو تطورت الخريطة وهذه مثلا مكة وهذه اليمن إلى أسفل، فبرك الغماد ده مسيرة 5 أيام من مكة. فبينما هو في برك الغماد إذ قابله زيد ابن الزغن، وكان رجلا مشركا، وكان أبو بكر رجلا تاجرا معروفا بالصدق والأمان، وكان مشهورا عن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يعني توفق التجار، يعني حتى أن أبا بكر الصديق لما كان مهاجر ركبين بقى البغلة وخارجون من الغار إلى المدينة، فكان أبو بكر الصديق خلف النبي صلى الله عليه وسلم رديفه على البغلة، وكان الشيب في مسلك أبي بكر كثيرا، كان الشيب كثيرا في مسلكه، يعني إيه شاب قبل النبي صلى الله عليه وسلم، بل لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا عند في عن قفته بعض شعيرات بيضاء لم يكن بد الشيب في رأسه عليه الصلاة والسلام بخلاف أبي بكر، فكان الناس يعرفون أبا بكر ولا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم في المسافة اللي هي ما بين الغار إلى المدينة، فكانوا يقولون من معك أبا بكر؟ هو طبعا المسألة سر وهم طالعين سرا حتى لا يظهر المشركون به، فيريد أن لا يكذب وفي نفس الوقت يريد أن يكون يعرض بهذا الأمر، فكان يقول هادم يهديني، الناس يظن هادم يهديني يعني في الصحراء دليل يعني في الصحراء، وهو يقصد هادم يهديني يعني إلى الخير، من هذا يا أبا بكر الذي خلفك؟ فكان يقول هادم يهديني. فأبو بكر الصديق قابله ابن الزغنة في برك الغناء فقال إلى أين يا أبا بكر؟ قال أسيح في الأرض وأعبد ربي، إن قومك وفي الرواية إن قومي أخرجوني. أنت تلاحظ إن في نفس الرواية يقول يهاجر إلى الحرس، ولما سأله ابن الدغلة قال أسيح في الأرض، لماذا؟ لأنه لم يعين لابن الدغلة مقصوده، لأنه كافر وممكن إذا عرف إن اتجاهه للحبشة يبعث وراه ناس يؤذوه، فأراد أن يعرض عليه وأن يعمي عليه جهة قصده، فقال أريد أن أسيح في الأرض، كلمة أسيح في الأرض يعني لم يعين موضعه، فإن أراد أن يؤذيني فيصعب عليه أن يتعقبه هو وما أو أحد من قومه. فقال له يا أبا بكر مثلك لا يخرج ولا يخرج، يعني مثلك لا يخرج من تلقاء نفسه، لأنه خسارة للأرض التي أنت فيها أن يخرج الصالحون، خسارة كبيرة جدا أن يخرج الصالحون من الأرض التي ينتظر منها البذء الحصاد الخير، ولذلك أفتى بعض المالكية أن الذي فيه منفعة لقوم ألا يتركوه يخرج، واستدل إيه بهذه الرواية مثلك لا يخرج ولا يخرج، أي لا يخرجك قومه وأنت فيك من الشمائل ما تصنع كل إنسان أو كل قوم أن يضموك إليه. ثم جاء يعني وصفه ببعض الأوصاف والخير ما شهدت به الأعداء، هذا رجل كافر ويشهد أبي بكر يقول له إنك تكسب المعدوم وتحمل الكل وتنصر الضعيف وتعين على نوائب الحق، صفات يعني ما لأحدنا بواحد منها حمر النعم، ومن سر هذه الصفات وارتفاعها أن خديجة رضي الله عنها وصفت بها النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الغار وهو يقول زملوني زملوني، وظن أن شيئا مسه، قالت والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تسكب المعدوم وتحمل الكل وتنصر الضعيف وتعين على نوائب الحق. فهذه الصفات اشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر على رأي ابن الدهن، وكان رأيا حقا. المعدوم أي القاعد عن الكل، وفي بعض الروايات المعدم اللي هو ما عندوش أي شيء ينفقه أو يستعين أو يستعين به، فيكتبه أن يعطيه من حر ماله الحلال ما يعين هذا الإيه؟ هذا الغلبتاج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدق وأنت صحيح شحيح، ترجو الغنى وتخشى الفقر، ولا تبقى حتى تكون هذه هنا، يعني الروح يعني، ثم تقول هذا لفلان وهذا لفلان وقد كان لفلان. أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، صحيح يعني بكامل قوتك، شحيح يعني تأمل في المستقبل إنك تبني مصانع وتبني عمارات وتشتري أراضي وتعمل شركات وتعمل كذا وكذا وأنت شحيح. ليه؟ لأن كلما طال أملك كلما اشتد شحك، وإنما الشح يأتي من طول الأمل، إنك أنت ستعمر كثيرا وسترى مجهودك وستكون أغنى الناس، كل هذا يطمعك إنك تضع قرش على قرش حتى تستطيع حتى تكون أغنى الناس. لو أنك تصدقت وأنت في هذه الحالة فذلك أفضل الصدق، ومن يوق شح نفسه أولئك هم المفلحون. فإنك تكسب المعدوم، كان أبو بكر الصديق يبحث عن الذين قعد بهم القوة فيعطيه المال مالا. وهذه الصفة أدخلت رجلا الجنة، صفة دي أن رجلا كما رواه الترمذي بسند صحيح أن رجلا في من كان قبلنا وكان غنيا وكان يقرض الناس، أي واحد عايز فلوس يعطيه المال، ثم يرسل غلمانه أول الشهر يلم الأطفال لمتى يقول أقرضني 1000 جنيه وأعطيك مثلا في الشهر 100 أو 50 أو 10 إلى آخره. فكان يرسل غلمانه يلم الأطفال وكان يوصيهم إذا رأيتم فقيرا فتجاوزوا عنه وإذا رأيتم معسرا فأرجئوه، يعني إذا كنتم على الشهر والشهر.